وإن أكبر عدو لحركات العصابات هو العزلة العسكرية والسياسية، وعلى التنظيم المديني منع هذه العزلة وافتعال عمليات للإلهاء أو التحريض في الأوقات المناسبة، وإقامة اتصالات وبذل الجهد في العالم أجمع لإثارة شعور بأن الثورة تأخذ مجراها حتى لو لم تكن تحرز أي تقدم يذكر. يعني إذا أنت تعرضت إلى عزلة أو معك مثلا، وهذا الآن حال كل الجماعات الجهادية في كل العالم العربي والإسلامي، يجب أن تقوم بأي نشاط دعائي أو أي نشاط أو أي عملية تبقي سالف عندك انتساء عسكري، فبتقوم بتعديله بعملية دعائية بنشر مجموعة من الأشياء الغارة بمحاولة عندك عجز للعمليات الداخلية، تحاول أنك تضرب لك سفارة من السفارات بعيدة قريبة، المهم تحدث ما يمكن أن يدل على أنك ما تزال موجود وأن الانتفاضة ما تزال سائرة وأن هناك عمل، هناك معارضة، هناك رفض للنظام القائم. فهمت؟ فيجب يقول أنه مما يساعدك على هذه العزلة التي أنت فيها أنه إذا كان لك أجهزة مدنية ملحقة تعمل في خدمتك فهي ممكن أن تقوم بمهمة كسر العزلة، وهذا صحيح. يقول تقوم بهذا وبذل الجهد في العالم أجمع لإثارة شعور بأن ثورة تأخذ مجرى، لإبقاء هذه القضية في معارضة وفي ثورة ما تزال قائمة. الآن نحن حصل أحيانا في ناس يقوموا بعملية خطف طائرة من بعض المنظمات تخطفها من مكان إلى مكان ويستسلم الخاطئ الصورة، بس هيك بياخذها من الزلافة. فلنبه يقول أرادت ألفت النظر إلى قضية معتقلين في دولة كذا وكذا، يعتقل هو الأصل، فقط يريد أن يلفت النظر أنه في معتقلين نسوا أصبحوا منسيين، فهو بياخذ طيارة من مكان إلى مكان، ما بيسوي شيء غير أنه حول مجراها وتناقل الأخبار أنه في واحد أخذ طائرة من أجل كذا كذا وكذا، أو بيقوم بعمل استعراضي أو بيقوم بعملية عسكرية حقيقية، فبينقل ساحة العمليات، بينقل ساحة الضرب أو بينقل ساحة المناورة من زاوية إلى زاوية داخل البلد أو من داخل البلد إلى الخارج أو من العمل العسكري إلى الإعلامي أو العكس، المهم بيعمل أي عملية تحول حتى يكسر حالة العزلة التي هو فيها. يقول ولهذا التنظيم يعني المديني الذي يخدم الثورة عادة فرعات، طبعا هذا كله ما ننسى أن صاحب الكتاب أمريكي يوصف حالات العصابات التي درسها حتى يجد حلول لمكافحته، فهو يوصف القاتل المشترك بين كل هذه الحركات. يقول ولهذا التنظيم عادة فرعات، أحدهما خفي وغير شرعي والآخر علني وشبه شرعي. يعني مثلا نفس تنظيمات الطلاب التي تخدمك في جامعة من الجامعات هي نفسها لها اتحاد الطلبة، هذا جزء ايش علني يحاضر وبناول بدأ لأضرابات وبدأ لمظاهرات وبدأ لكلاب الأضرابات. يعني الآن كان يجب الآن نحن مش نصرة لصدام حسين، ولكن طبعا فشل يعني هو وكفره، ولكن استغلالا لظرف سياسي معين أعلنت حماس هي إذا ضرب الشعب العراقي المسلم ما قالت إذا ضرب صدام، فحماس ستضرب المصالح الأمريكية في فلسطين. هذا اسمه حضور سياسي عدا الواجب الشرعي، عدا ما تستفيد منه، عدا انه صحيح، عدا انه يرفع جماهيرها، اسمه حضور سياسي يكسبها على صعيد الحشد البشري وعلى صعيد القرار. هل ياتي انسان يقول واي رابطه منهجيه تسمح لنا بنصره صدام حسين؟ هذا خصوص في التصور، هي القضيه مش قضيه نصره صدام حسين، القضيه مش قضيه نصره صدام حسين، قضيه عدو صليبي صائل جاء لاغراض معين، فانت يجب ان تبين انه مش نصره لصدام حسين ولا وقوفا معه، فالرجل راينا فيه كذا وكذا، ولكن هذا الاعتداء هو اعتداء على المسلمين وقتل لأطفال المسلمين، فنحن لنا موقف منه كذا وكذا. فبدل ما تكون في الغوغاء والجماهير غير المنظمة والمنظمات اليسارية والقومية أو حتى الديمقراطيين من الإسلاميين ما تجد أي حضور للجماعات الجهادية. الآن أنت وأنت جماعة جهادية تجاهد في الجزيرة وأعلنت قيامك على نظام الجزيرة أو نظام ليبيا أو نظام المغرب، يرفع في شعبيتك جدا أن يكون لك بيان متعلق في مشكلة للمسلمين في جنوب أفريقيا، ويجعل لك حضور أن تتدخل في مشكلة مثل مشكلة سلمان رشدي. لاحظ السياسة الإيرانية كم هي ناجحة في هذا الموضوع. ما علاقة الثورة الإيرانية بسلمان رشدي؟ وكم استثبت إيران من عملية إعلان إعدام سلمان رشدي الذي جعل سلمان رشدي في حماية أكثر وفي كونه مستعطي على هذه المسألة، وضرت أكثر ما نفعت لقضية الإسلام وقضية الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما لقضية إيران نفعت جدا. الرئيس الإيراني أعلن أنه ممكن يزور تركيا إذا ألغي في البروتوكول إجباره على أن يضع إقليم من الزهور على قبر أتاتورك. ماشي؟ بتغير واضطرت تركيا أن تلغي من البروتوكول، وهذا شغلة عندهم كفر بالرب أكبر أكبر من الكفر بالرب بكثير. إن الدبلوماسي يأتي ما يجوز ما يحج إلى كفر هذا. رجل إيراني يقول أنا ما نأتي إلى رجل كافر أسقط الخلافة، يتكلم كل كلام لازم أن يتكلمه، وضع عليه كثير من الوضع. رباني لما زار مصر بعد فتح كابول وضع كثير من الزهور على قبر أنور السادات، ولسه المجاهدين على المصريين نجف دمهم، وكان نتيجة هذا أنه عمل اتفاقية لتسليم الإرهابيين وجاء يبحث على المصريين حتى يسلمون لحسن مصاره، وكانوا يدافعوا عن نسائه وأعراضه. فكان من جزائه أن الله سبحانه وتعالى تعالى أدخله في التاريخ باسم المخلوع، الآن في كل الأخبار يقول المخلوع الرئيس المخلوع. فالشاهد في الموضوع أن هذا المخلوع هذاك الإيراني الرافض استكبر على هذه المسألة، في حين أن زعيم الإسلام والمسلمين في تركيا أربكان ابتدأ حملة الانتخابية بأنه يحمل إكليل من الورد ويذهب إلى قبر أتاتورك ويسجل في سجل التشريفات إنه لشرف عظيم لي أن أسجل هذه القضية في سجل مبادئ الجمهورية التي عملت لخدمتي. مبادئ الكفر شرف عظيم جايبوه في الشارع. فمهما كان هذا مناور ومهما كان هذا مبرر ومهما كان كذا إلا أنه سبب إيش؟ سبب نفسه، ما استفاد من هذه القضية. فالمهم يقول هذا التنظيم له فرعان خفي وغير شرعي وشرعي، أما العلني فيجب أن يتحرك علنا لكسر العزلة في أطور ما يسمح به منها، ويسخر كل هذه القضايا لصالحه، أي مسألة من مسائل المسلمين يسخرها لصالحه. والآخر علني وشبه شرعي، هذا العلني. والغير شرعي يعني أنه حتى هذه المؤسسات النقابات الطلبية يكون لك تنظيم سري فيها داخلها حتى يدير عملية الاستفادة. يعني مش كل الطلاب اللي في اتحاد الطلاب تابعين إلا أنت تريد تركب الموجب وتوجههم لصالح قضيتك. فإذا لازمت إدارة سرية توجه هذه الشريحة تكون تابعة لمديرها ومديرها تابع للتنظيم. فهذا يكون ضمن التنظيم المدني أو هذه الهياكل المدنية. يعني أنت ممكن إذا عملت هيئة إغاثة لنصرة ضحايا الشعب المصري، ماشي؟ يأتيك من المهاجرين المصريين في أوروبا في التجار، ويأتيك سواح، ويأتيك ناس عندهم عقل عن النظام، ويأتيك فساق، ويأتيك ناس بيقولوا ناس ما بيقولوا، مش معناها أنك أنت تعمل مجال جهادك هدول الناس. هدول مجال دعوة ومجال جمع تبرعات ومجال إصلاح، ولكن حتى تدير هذا الجسد اللي هو مش متوافق مع المنهجين لازم يكون لك إدارة مركزية تابعة للمنهج تابعة للطلب. مفهوم؟ إذا قلت أنا عندي مركز لرعاية المهاجرين المصريين في الخارج، المهاجرين المصريين لا تنسى يا عمي هدول المهاجرين المصريين مش أعضاء تنظيم الجهاد والعبارة العسكرية، هدول مهاجرين فيهم شتى الملوك، فيهم ناس بيجوا لعندك فقط وهذا موجود مشان يشتروا لحم حلال، بس ما يربطهم فيك إلا أنه يشتروا لحم حلال من الوقت. ولكن إذا جاءك يشتري لحم حلال تعطيه كاسيت، تعطيه نشرة، وتسمعه كلمتين، إذا ما بيصلي بتدعيه يصلي، إذا مرته سافرت بتدعي إنه مرته ما تصير سافرة، فبتتدرج معه يعني من شوي شوي شوي، مش تجي بتدخله في الصواعد والبراء لأنه دخل في حيث. هذه الجمعية نحن عاملينها حتى نقوم بعملية عامة من خلال نواصل مركز مصر مركز مصر إلى أبعد دائرة. تأتي به وتسخر كل هؤلاء الناس في مواجهة الفساد. الآن يقول ويوجد من جهة الأشخاص الفعالون يعني ضمن التنظيم المديني اللي يخدمه يوجد هنا لازم أن لا نخلط بين هو يقول عن تنظيم مديني عسكري تابع لحرب العصابات. هو يقسم القيادة حرب العصابات إلى جناح المدينة المسلح وجناح الفريق المسلح والعلاقة بينهم. هذا بالنسبة لنا مفروغ أنه لازم عندنا جناح مدينة المسلح وجناح الجبال وقواعد، وهذا صار في الجزائر بشكل ناجح جدا. في بلاد الشام كانت عندنا القتال قتال مدن كلهم، في تونس مدن، في الأردن مدن، لن يكون إلا مدن، ما في جبال ولا في غابات ولا في صحراء إلا مدن، في تجمعات بشرية، في ليبيا مدن، في كل المناطق في الجزيرة في قضية حروب مدن. يعني مثلا ترجع للصحراء تطلع طارق وتفكر تكشف على 4000 كيلو من أمور في اليمن جبال، في أفغانستان جبال، في المغرب والجزائر جبال. وأفضل على فكرة أخونا عنده محاضرة طيب إن شاء الله يصير علينا في موضوع الجبال والمقارنة بين رسوخ الجبال وقوة الرجال والعلاقة بينهما، لفة جميلة يعني. فمن فوائد الجبال أنها تعطي أفضل ظروف لحرف الفرس. فإذا كانت الجبال مشجرة وفيها غابات فيكون أفضل، فإذا كانت الجبال مشجرة وفيها غابات وأجزاء مسلمة وزراعات وماء وكفاء ذاته فهي دولة عبد الله تعالى من الجن يسوي، كما هو الحال في تركيا وجبال أطلس في المغرب أو الجزائر أو فنقول إن يقول ويوجد من جهة الأشخاص الفعالون يعني التنظيم المدني كالمخربين، ويصف المخربين يعني اللي يقوموا بتخريب مصالح الدولة، والإرهابيين ومهربي الأسلحة وصانعي الأدوات المتفجرة والصحفيين السريين وموزعي المنشورات والمراسلات الذين ينقلون الرسائل بين قطاع حرب العصابات إلى آخر أو من قطاع العصابات إلى آخر ويتخذون المدن كمراكز الاتصالات. هنا يتكلم الآن ليس عن أجهزة مدنية ملحقة تؤيد الثورة بدون الانتماء إليها، هو يتكلم عن جهاز عسكري مدني يعمل في المدينة تابع لإدارة حرب العصابات. إذن عندنا صار ثلاث شرائح: مركز العصابات الذي يعمل في المناطق الشبه الغير مسيطر عليها اللي يعمل في الجبال وهذه الخطوط، والجناح العسكري الذي يعمل في المدن لخدمة المركز الأساسي، وغالبا القيادة العامة لحرب العصابات ما تكون في المدن بالمتناول لأنها ترتقى بسهولة، وإنما تكون في الجبال بعيدا عن متناول الدولة. وفي الدول التي لم يكن عندها جبال اضطروا أصحابها أن يخرجوا خارج الدولة ونشأ من ذلك لم تحلحل العقد إلى الآن رغم كل العذر المعتبر لهم يعني يبتعد ويخرج، ولكن أنشأ هذا مشاكل بدها حل، بدها بحث على رؤية أنه كيف نتغلب عن مشاكل السيادات غير المدنية. الجزء الثالث هو تنظيمات مدنية تخدم وتسير في فلك الثورة ولكن لا تتبه إليها كالإغاثات والنقابات والإشادات، موضوع أنت تستخدمه وتسير. يقول كما يوجد من جهة أخرى المتعاطفون، المتعاطفون هم الأنصار الحركة، الجماهير اللي يتبرع لك تبرع يدعي لك بدعاء يخفيك يقويك يعمل لك خدمة، هذا متعاطف، كل تعال انتسب ما ينتسب، حط لي السلاح عندك ما يخف، حسب مرتبة التعاطف. ويقول مرافقو الطريق الذين لا يعملون في الخفاء ويتصرفون بشكل عادي ضمن إطار القانون، هذول الناس يخدموك لأنهم ما عندهم مشكلة، لكنهم يساندون جهود الأشخاص الفعالين ويقومون بأنفسهم بمهام أكثر أهمية أيضا، يعني كل عمليات الرصد، كل عمليات النقل، كل عمليات يقوم فيها إنسان غير مسلوب أفضل في ساعدة هذه الأرض، لكنهم يساندون جهود الأشخاص الفعالين، وتمتلك المنظمة العالمية بالطبع اتصالات غير مكشوفة مع العناصر العاملة في الخفاء، وهذا بديهي أن الناس العالميين والناس السريين في مناطق الاتصالات التي تؤمن لها الاتصال مع العصابات في الأرياف، لكن عملها الحقيقي يعني الواجهات المدنية إعطاء الثورة واجهة محترمة، يعني أنا بتكلم عن الناس اللي يعملوا في إطار القانون، مهمتها واجبها الحقيقي إعطاء الثورة واجهة محترمة، جبهة مدنية، جبهة مدنية أو كما يقول الكوبيون مقاومة مدنية مؤلفة، دائرة الأنصار من المثقفين والتجار والموظفين والطلاب والعمال إلى آخره، وخاصة من النساء القادرين القادرات على جمع الأموال وتمرير العرائض وتنظيم مقاطعة النظام وإقامة التظاهرات وإعلام الصحفيين الأصدقاء إلى آخره. طبعا هذا كله يتكيف مع ناس غير مسلمين، ولكن مع ذلك حتى في أوساط المسلمين عندنا النساء في بلاد الشام قاموا بدور رهيب جدا في قضية الاتصالات والتنسيق، وسبحان الله حيث يكون جهاز تعود النماذج الأولى اللي قرأناها، تعود النماذج الأولى كان هناك أمهات يطبخوا للمجاهدين ويأتي ولدها الملاحق فيأخذ الطعام للقواعد ويذهب، وكان هناك ناس تصنع وناس تعطي وناس تطبي وناس تنقل، حتى سمعت في حادثة تواترت جدا، حادثة عجيبة جدا عندنا، كان هناك موعد بين عدنان عفلة وشخص من قواد الأجنحة العسكرية في المدينة، وكان الذي ينقل خبر الموعد زوجة يعني تأخذ رسالة من عدنان إلى الآخر في مطبخ في قاعدة، تأتي زوجة الأخ إلى بيت الآخر بقى وتأخذ الرسالة، فكشف الموعد فكان المخابرات ناقصين تمين في المكان. فالمهم أن جاءت المرأة فدخلت فقبضوا عليها وجلسوا ينتظروا ميت ينتظروا عنها أفضل وزن يفرضوا على رأس الحرب، ورجل كان أحيانا يكون بعمل عادية جدا، وهذا مهم القائد الميداني بعبدين كل شيء، هو يروح يأخذ رجال يجي ينقل سلاح ويسير يصفق ويروح، فهو عارف مشاكله وعارف تفاوضه. فهنا لفت أن المرأة عملت عملية عجيبة جدا، بالإضافة إلى فائدة كبيرة أنه من فوائد ضبط الوقت، كانت المرأة تعرف أنه إذا كان الموعد 7 واثنين الكذب أطوها فرجل حياتي 7 واثنين الكذب أطوها، بمعنى أنه هو في الساعة 7:31 دقيقة سيقرأ الشهر من السجل. فهي كانت تنظر في الساعة ومن نجاسة، لما صارت الساعة 7:31 دقيقة خلصت من بينهم فرمت نفسها من الصادق الرابع. وكان الغرض ايش؟ إثارة الجمع والمشكلة حتى الرجل لازم قبل دقيقة يكون في المنطقة، فلما يشوف الصيحة والناس والإسعاف فبيروح. وهذا حصل فعلا لما تصايح الناس وإيش والمرأة رمت نفسها وكذا وكل طوشي، شاف الرجل طوشي في المكان هو مختلف فبعض فبعض. فالمرأة من 4 طوابق انكسر الفوضى عظم الفوضى وهو أخذها وسجن فترة سنة في المفوضى فترة بالنساء فترة بالرجاء. فالمهم ان زوجها قتل رحمه الله، كان هو قائد جناح عسكري فقتل في المعارك. وده الشاهد في الموضوع ان قاموا يعني شغلات رهيبة جدا، يعني انا متأكد هي المرأة حصلت لها الفكرة والتوشي كلها هي لحظية اثناء يعني قعدت تصورت القبض على الرجل وترتبات ذلك وخمسة يأتي النساء وصرفت هكذا. ولكن ألفت النظر إلى عملية ضبط الوقت، تقول للرجل تعال الساعة 7 وكذا، وهذا كنا نقوم عليه بتمارين. وإذا ذكرت في الأخوة حافظ اعتبار نفسك اللي يشتغل في المدن عندك خاصة في قتال المدن، يجب أن نتعود الناس على موضوع أنه يقوموا بتدريب وتمارين على موضوع الوصول إلى نقطة معينة في دقيقة معينة. تضبط ساعات الفريق كله وينتشر في المدينة ويقول سنتلاقى يتصافح فلان وفلان يسلم رسالة بجانب عن ماشي كأنه لا قدر يمشي الساعة 7:31 دقيقة. لو جاء الساعة 7:25 دقيقة وقعد أمام المحطة رايح جاي رايح جاي 7 دقائق، ففي 7000 مخبر راح ينتبه إنه في واحد قاعد يتكلم مع البشر. فعملية التدرب على وصول في الوقت المضبوط ما هي شغلته. الله أول مرة بسمع هذا الأمر منين؟ ممن سمعته من أبي أسامة المصري يتدور خاصة يعمل الناس في بغداد في سنة 1961. كلمنا فقال لما كنا في الجهاد الخاص عند حسن البنا رحمه الله في سنة 1946 كنا نتدرب على هذا التصور الخاص. فهو التصور مين كان عم يدرب عليها؟ دربنا عليها في 81، جايين ندربكم عليها في 97، وما يزال في ناس الآن مر 50 سنة على التجارب الأولى وما زال في ناس ما لهم خبر في هذه القضية. ما لهم خبر في هذه القضية، قضية التدرب على ضبط الوقت، قضية تتعلق بإنسان يعرف متى يستيقظ متى يأكل متى يشرب. ما يقول أنا لما بتعملوا لي عملية أسلحة بدي على الوقت، إذا هو ما بيعرف يأكل على الوقت ما رح يأتي السلاح على الوقت، إذا ما بيصلي على الوقت ما يعرف يأتي السلاح على الوقت، إذا ما منظف الخلاء والبيت والأمور عنده ما رح يعرف ينظف مستودع متفجرات، رح يحصل فيه ذلك لأنه تعود يكون فوضوي. ما ممكن إنسان يكون فوضوي في حياته الخاصة منظم في حياته العامة، هادئ مع زوجته عصبي مع أولاده، لا هو يا هادئ يا عصبي هو يكسر، تعود على هذا الكسر. فلازم يكون الإنسان يضبط عملية ضبط الوقت وضبط أموره. هذا كله مهم خاصة هذا إذا كان مطلوب، يعني 90% من الناس اللي سيعملوا في الجبال والأدغال فهو مطلوب قطعا وجزما وشرطا مميت، لأنه العكس لا كان سيعمل في الجبال. إذا كان سيعمل في المدن فهذا الشرط لازم جدا. قضية ضبط الوقت من مواصفات الجناح غير المكشوف اللي سيكشف قضية كيف كنا. حتى أحيانا أنا أذكر كان عن الموعد مع شخص ففقط بدنا نعطيه استطلاع رصد لشخص وصورته وقضيته من المصائب دول، ففقط عبارة عن وضعنا القضية في وظيفة جدار فنالوا للأخ أن تأتي تقف على موقف الوقت، يأتي شخص ما بيعرف صورته كذا المشهور عندنا في بلادنا بين المتأخرين وكل الناس صغار في الشارع يعني تعرف عليه وين القسم. فتطلب من الرجل سيجارة، فلما بيعطيك سيجارة بيديك الرصيد بيديك الرصيد بده ياخذ دقيقتين على الموقف فقط، ما ينتهي الحافلة أو الإخراج للشخص بياكل سيجارة وكنوع من يعني أي إنسان على الفرد مش يفرق شرب سيجارة ثم الآخر نوع من يعني الكرم عطاء الوقت في الوقت في يأكل أخذ السيجارة من شرم السيجارة أخذ فدقيقتين. إذا هذا ما جاء بسويه كل قطع كل الحب. فهذه الأمور كانت تدري عليها تدريبات في الحالات العادية، وينزلوا الناس للمدن بشكل طبيعي وعادي ويمارسوا هذه التدريب. فهذا كله من مهام الجهاز غير المكشوف، لأن حرب المدن هي مكافحة أو قتال ضد المخابرات وليس ضد الجيوش النظام. ما راح يخدمك أبدا إنك أنت عامل دولة مساحة ورامي جيد على الجهاز، ما تخدمك. لازم تجري التدريبات لعناصرك على نوعية السلاح في القطاعات التي تعملوا فيها، وإلا إذا تدرب قوات المظليين على السباحة وبتدرب البحرية على الرمي في المظلات، فما حيصبح هذا اللي نازل من السماء ولا حيصير في قاعدة البحر. فلازم يدرب كل إنسان على السلاح اللي فيه. فمهمة الجهاز المدني غير المكشوف أن يكون متدرب على عمليات الرصد والنقل والأسلحة، ويقول أنه يقوم بعمليات كبيرة ولا سيما النساء، وطبعا هو قطاع من التجار المثقفين إلى آخره. يقول والجهاز المدني يقوم بعملية تمرير للعرائض يعني الاعتراضات على النظام وتنظيم وقطعة النظام وإقامة التظاهرات وإعلام الصحفيين والأصدقاء ونشر الشائعات وتغذية دعاية مكثفة بكل الوسائل المتصورة بغية تحقيق هدفين. كل هالنفس الدورة هذه اللي بيعملها الجهاز غير المكشوف والإعلام هذه هو لتحقيق هدفين: إضاءة صورة الثوار وتسويد سمعة النظام. الآن من جملة الأشياء اللي يقولون لي دكتور قال لي إحنا إيش نستفيد؟ نفس الشيء دكتور خلاص تعالوا بيوت إن شاء الله. قال لي إيش نستفيد لما نقول ابن سمين كذا وابن باز كذا؟ إيش الفائدة؟ خلاص عرفوا الناس والسلام عليكم. ثلاثي ضلينا البارحة عم نحكي عليه 4 ساعات قضية إسقاط الشرعية. المهم كل هذه المشكلة ما في بيني وبينه، ما في مشكلة بيني وبين أمي ابن سمين، ما عندي مشكلة أمي نفس هذا كلام في حياته ولا أعطف لصار أمي بالسلام. المشكلة إني عملية العبولة لهذا إضاءة صورة الثوار من نحن الشرعيين، نحن نصحح الغلط الكلام تكلمنا كثير فيه وما يجب أن نمل، لأنه إلى الآن ما يزال في الصغر شديد. مهمة كل العمل الإعلامي للثورة إضاءة سمعة الثوار وتسويق سمعة النظام، يعني إضاءة سمعة المجاهدين في سبيل الله، فهم المتدينين وهم الشرعيين وهم أصحاب الأخلاق الحميدة وهم اللي يخدموا الناس وهم اللي عندهم لطف وعندهم رقة وعندهم حنان وقلب على الناس على عكس النظام. ولما يتحول الموضوع إلى العكس وتسويق سمعة المجاهدين وتبييض سمعة النظام، أصلا هذا مثل الزائد للموضوع، ما تزيد نقطة إلا تنقص. لا تتشوه سمعة المجاهدين إلا تكسب سمعة النظام بمقابلها النقاط، ولا تتشوه سمعة النظام إلا تكسب سمعة المجاهدين في مقابلها النقاط. فهذا هو الفصل الثاني، وننتقل إلى الفصل الثالث واسمه اندلاع الكفاح المسلح، يعني عمليات مراحل اندفاع الكفاح المسلح كيف يندفع، وضارب عليه مثال التجربة الكورية. هنا سيأخذ بقى نماذج، أخذ التجربة الكورية دارسة تجربة إقامة الكفاح المسلح، أخذ التجربة الصينية دارسة تجربة إقامة على حرب عصابات قوية، أخذ التجربة القبرصية دارسة كحرب عصابات مدنية قامت على الإرهاب الإرهاب المدني ما كان لها أثر. هذه التجربة القبرصية قريبة جدا ليبيا تونس إلى الشام إلى حرب المدن. فالآن سنبدأ فيها واحدة واحدة، نترك اليوم نجرب اقتراح أخونا أن نترك المناقشة والملاحظات في التطبيق فيها لنبدأ بها الساعة 3:30، سنأخذ المجال كله إلى آخر الساعة 1 إلى الساعة 12:00. فالساعة 3:30 إلى الساعة 5:30 نعمل ساعتين فقط مجاورة، فكل واحد سجل الملاحظات ويحاول يشارك ينجزها ويحاول نستفيد من الوقت. يقول الفصل الثالث اندلاع الكفاح المسلح وتطوره، ويكتب بين قوسين التجربة الكوبية. العنوان ولادة الانتفاضة وتطورها، الانتقال إلى الحرب الأهلية، الخيارات الأخرى، المثال الكوبي. يقول الكاتب لنفرض أن قضية ما موجودة وأن كل إمكانات الحل السلمي قد استنفذت وأن التنظيمات السرية اتخذت أشكال هيكلية ولكنها كافية للعمل الفوري. هذا كله سبق شرحناه، إن قضية موجودة وأن كل إمكانات الحل السلمي بالنسبة للأخوة الجدد قد يكون من المفيد أنه تأخذ نسخة من الأشرطة القديمة ولسه ليست كشفية، 10 أشرطة الأخوة الجدد وتعملوا عليها بعد ساعة اثنين وتأخذوا منها ساعة ساعة وتقوم على يومين ثلاثة منهم في فترات الغداء في عند الفجوات فتسمعوا الأشرطة السادسة لأنها أحرى بفهم ما سيأتي. يقول لنفرض أن ممكن هذه المسجلة جيدة ممكن تسمع فيها عالم بدون سماعه يعني يستمع أسفلت. يقول لنفرض أن قضية ما موجودة وأن كل إمكانات الحل السلمي قد استنفذت وأن التنظيمات السرية اتخذت أشكالا هيكلية ولكنها كافية للعمل الفوري، يعني سقطت بانتزاع التجربة الديمقراطية استنفذت الظروف العمل السلمي، تشكلت هياكل سرية للعمل الفوري وليست هيكلية كاملة ولكنها جاهزة للعمل الفوري. هذا يكاد يحصل الآن في تركيا، توجدت عند كثير من الناس فرص العمل السلمي، انتهت الخيارات الموجودة للنداءات والإصلاحات، سقطت التجربة. الآن في الأردن أحيانا يجب أن نشعر الناس بأنه استنفذت، إلى الآن ما شعروا أن استنفذت، استنفذت كل فرص إمكانيات جهاد اليهود من دون الاستلام بالنظام، جهاد اليهود بدون ما ندخل في مشكلة قضية، سقط المظلمات، حلت القضية التي نستلم هذه الظروف لتشكل خلايا سرية جاهزة للعمل كما قدرت العمل. فهو يقول أنه هذا هو الجو، فيشرح كيف سيكون العمل. يقول عندها ينفجر الصراع وينتشر في المقاطعة الأكثر بعدا، أكثر بعدا عن العصر مثل الصبح، والتي يجعلها بعدها أكثر ثورية، كون بعيدة عن سلطة النظام كما في الصعيد في مصر. لاحظ عملية الاستمرار حتى بعد ما ماتت كل فؤراء المقاومة في المدن في الشمال، لا يزال لأنه هو النقطة الأكثر بعدا، لأنها أكثر تعرضا للإهمال مهملة من قبل الدولة. فحتى الناس عندها تطلعات للثورة ورفض يشعروا أنهم يعيشوا، حتى لما أراد هذا السفيري في لبنان يعمل ثورة في البقاع اختار أكثر مناطق الشيعة كفرا وفارس، أطلق ثورة للجياع في المناطق المهملة من قبل العصر. فعادة هذه المناطق البعيدة المهملة تشكل أول بؤر الانتفاضة، ولكنها أشد ملائمة لحرب العصابات بسبب بدائيتها وصعوبة الوصول إليها. هنا مناطق تاريخية واعرة نائية جبال معدولة، فهي تشكلت فيها البؤر الأولى للانتفاضة، وتتشكل مجموعة. هو الآن يروي سيناريو لما يمكن أن يحصل بشكل نموذجي في هذه الزون، وتتشكل مجموعة من المدنيين المسلحين الذين يطلقون على أنفسهم اسم الوطنيين وتسميهم الحكومة قطاع طرق أو شيوعيين، بالنسبة لنا مباشرة تسمون عصابات إجرامية إرهابية تكفير في الشل الذي نحن الآن الأوساط. ويستولي هؤلاء المسلحون على مستودع أسلحة ويحرقون مخفرا للشرطة ويحتلون بشكل مؤقت محطة إرسال يذيعون منها بيانا باسم الثورة. لقد أزفت الساعة وحمل لفيف من الناس السلاح، وعلى الطاغي الأجنبي أو المحلي أن يرحل. إن مرحلة التحرير الوطني قد ابتدأت وانتظمت الجبهات وأعلنت أهداف الثورة ومبادئها بالبلاغة المطلوبة مع استشهادات وطنية وملاحظات تاريخية. إنها أهداف عادلة ومبادئ محترمة، فمن يجرؤ أن يطرح أهدافا ومبادئ أخرى؟ إنها تعبر عن مطالب شعبية وتجد صداها عند الشعب. هيك لاحظ الخاتم المشترك الأعظم بين معظم هذه الانطلاقات التي ابتدأت. فلاحظ أنها ثورات بدائية، وقال أنها هيكلية غير مستلم تنشأ كما ينبغي، ولكن قامت بالذي لم نحرزه إلى الآن بعد 30 سنة من العمل. لاحظ الأعمال التي عملتها، استولى المسلحون على مستودعات أسلحة، أحرقوا مخفرا للشرطة، احتلوا بشكل مؤقت محطة إرسال، ربما ما تستطيع تحتل محطة إرسال ولكن على الأقل سجلت بيانات سياسات إلى آخره، نزلت فيه مبادئك وأهدافك، لماذا الثورة، إيش تريد، يعني وصلت بلاغ مذاع للناس. لقد أزفت الساعة، هذا مما تقوله في الأمور، وحمل لفيف من الناس السلاح، وعلى الطاغية الأجنبي أو المحلي أن يرحل. لاحظ قضية مصلحة الصراع في المسألة، في عندنا طاغية محتل أجنبي محلي لازم يمشي. إن مرحلة التحرير الوطني قد ابتدأت، نحن إيش نقول؟ إن مرحلة الحل الإسلامي والجهاد قد ابتدأت، نختار من المصطلحات ما يناسب طرحنا ومنهجنا. وانتظمت الجبهات وأعلنت أهداف الثورة، إذن يجب أن يكون هناك إعلان بأهداف الثورة، من نحن، ماذا نريد، لماذا نقاتل، لماذا رفعنا السلاح. هذا كله ولسه الناس يلا بتبدأ، مش عشرات العمليات ولسه ما أحد داري ليش وكيف وإيش بدنا وماذا نريد. إن مرحلة التحرير قد ابتدأت وانتظمت الجبهات وأعلنت أهداف الثورة ومبادئها بالبلاغة المطلوبة، معنا بأسلوب منمق، مع استشهادات وطنية، نحن نقول مع استشهادات شرعية وإثباتات أن هذه القضية شرعية وواجبة وملزمة كما مر معنا، وملاحظات تاريخية، وهذا قضية الاستفادة من التاريخ وتحريض الناس في التاريخ قضية ثابتة في كل الحركات، تذكرهم بأمجاد في أمور. لما قامت الوحدة الإيطالية في أواخر العصر الوسيط، كانت إيطاليا مقسمة لحوالي 360 إمارة، فكان من أول مبادئ دعاة وحدة إيطاليا لتوحيدها وإعادة الشعب الإيطالي أن يستشهدوا لهم أنتم أحفاد الرومان والرومان والأمبراطورية وأمجادكم وتراثكم، كنتم حاكمين العالم. قرأت في المسترسنا التجربة بهذه الشيء سريع جدا على فكرة، كرروها بذاتها في حضورات. والغريب أن جريدة الإيطاليين كان اسمها الفاس، أقول لك الشيء فالشاهد أن ذكروهم بأمجادهم وبتاريخهم حتى يستحسوا فيهم هذا. قضية الاستشهاد في التاريخ تأتي في تركستان فتذكر لأجداد المسلمين وما فعل بهم وإلى آخره، التشهيد والحكم، وكيف لما كانوا على الإسلام كانوا حاكمين وسط آسيا وكانوا إلى آخره كذلك. لما تأتي إلى الأفغان تريد تعمل ثورة تقول لهم الغزنوي والتاريخ في مدريش، لما تأتي إلى الأتراك تقول لهم العثمانيين ومحمد الفاتح وأنتم والعمل والأمبراطورية وإيش فارسيك، هذا كله نداء للخطاب التاريخي. لما تأتي إلى أهل الجزيرة تقول لهم محمد بن عبد الوهاب والثورة والعقيدة السمحة. فلما تجي للناس تكلمهم بتاريخهم بأمجادهم بالصواب الذي كانوا عليه، تأتي إلى الشعب المصري تقول له الثورات والإنجليز و 1919 وأنتم ما قنات وما سويتوا وخرج العالم الإسلامي والأزهر وحبل الدعوة وأم الدنيا وبلادي بلادي وكتوشن تاريخيا حتى يحسوا أنهم عليهم يعني حمل. تأتي إلى بلاد الشام تقول لهم والبركة والآيات اللي في القرآن والمسجد الأقصى وبركة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى آخره. تجد سبحان الله تجد في كل هذه المناطق ما تستنهض به الناس. تأتي لأهل المغرب تقول لهم عبد الكريم الخطابي يا أو باشا آخر الزمن، من فترة لسه كان هذا الرجل بحارب 5 دول مع بعضها وانتصر على 5 دول أوروبية مع بعض وأخذ 20,000 أسير في معركة واحدة، 20,000 أسير في معركة واحدة فيهم 100 جنرال ومارشال، 100 جنرال ومارشال معركة واحدة. وانتوا قاعدين الآن تتكففوا الناس وتعيشوا على الله المستعان والبحر. فلما تأتي تستند إلى إيه؟ إلى الشاهد التاريخي في التحرير. ثم تأتي إلى أهل اليمن وتقول لهم قضية أن اليمن ما احتلت في التاريخ وأصبحت مترك من مقبرة للبرتغاليين، وما دخلوها بعد ما دخلوا الجزيرة، ثم أصبحت مقبرة للإنجليز، ثم مقبرة للعثمانيين، وما استطاعت أي سلطة مركبية تعمل فيها، حتى الآن حكمها المدخلي ورسخها كل العلي عبد الله صالح في صدر أمير المؤمنين مقبل المدبر معنا هذا مقبل الوالعي حتى تفرق أوضاع. فأنتم أصبحتم معكوسين بكل شيء، فتستشهد بالتاريخ. يجب أن يكون عندك معرفة بالتاريخ بتاريخ كل منطقة تتعمل بها حتى توجه نداء الخطاب المناسب في أهل كل منطقة. لما تأتي إلى فلسطين تقول لهم تعالوا سوروا فإن عبد الكريم الخطابي في المغرب قام وعمل في منطقة أخرى. هناك شواهد تاريخية نافعة لكل الدنيا، كل المسلمين تقول لهم صلاح الدين عمل وصلاح الدين ينفع، ولكن هناك خطاب لأهل كل منطقة بمنطقتهم. ولكن لما تستشهد بمثال صلاح الدين الكردي والدولة الإسلامية اللي عملها في الأفراد يكون خطابك أبلغ للأفراد وأكثر استفزازا له. صحيح؟ فهو يقول مع استشهادات وطنية بالبداية مع بلاغة مطلوبة، فعندنا نحن أصل المنهج والطرح إيش؟ أصل النداء هو على أصل لا إله إلا الله وعلى أصل تحكيم الشريعة وعلى أصل غياب الشريعة. وبعد ما تطرح جوهر نداءك تأتي إلى مشاكل الناس، فتذكرهم بمشاكلهم التي ترتبت عن غياب حكم الشريعة من المظالم والبلاء إلى آخره. ثم تأتي إلى الشجاعة الوطنية فتستفزها وتقول لهم هذه الأمريكان رجالا ونساء جاءوا يحموكم إلى آخره. ثم تنتقل إلى الاستشهاد التاريخي فتستشهد في بطولاتهم قبل الجاهلية قبل الإسلام وكيف كانوا معدن مقاتل، ثم جاءوا إلى الإسلام فكيف خرجت منهم النماذج، ثم تستشهد في التاريخ حتى تأتي. ولذلك لا بد للقيادة المشرفة على الثورة وخاصة على جهادها الإعلامي أن يكون عندها معرفة لجغرافيا، وهذا سنتكلم عنه في معطيات أو خطة حرب العصابة كيف توضع. لابد ما يكون عندك معلومات في جغرافيا وتاريخ وتركيب سكان المنطقة حتى تستطيع تتصرف. فيقول إنها أهداف عادلة، فيجب أن يكون هناك أهداف عادلة مطروحة لا نقاش عليها. تقول أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذا هدف عادل ما يستطيع نقشك فيها. تقول لهم اليهود احتلوا القدس والآن يهدم القدس ويهدم المسجد الفخر قريبا، فتستفيد أنت من هذه القضايا ومبادئ محترمة. فمن يجرؤ أن يطرح أهدافا ومبادئ أخرى؟ الحقيقة أنه كثير من الإسلاميين للأسف جرؤوا أن يطرحوا أهداف ومبادئ أخرى ويقولوا ممكن أن تحقق كل هذه المطالب في السياح تحت قبة البرلمان، جعلوا لهم طنجة بالضغط حيث البرلمان مصرح للضغط في قاعة مستديرة وإلى قبة منحنية، وخلص مسموح لك أن تصيح في إطار هذا الارتفاع، عندك 60 متر تصيح فيه وتستطيع أنك أنت تحقق مطالبك. فجرؤوا أن يطرحوا مبادئ أخرى، إنها يعني مبادئ الثورة تعبر عن مطالب شعبية وتجد صداها عند الشعب. يقول وتنتشر الشائعات في المدن والأرياف، من انطلق الثورة الناس بدأت تتناقل أخبار الثورة، ويأخذ الشباب الذين ينتظرون منذ زمن بعيد يوم القرار للتشاور بسرعة. الشباب يدعو يا جماعة في حركة انتشر الاجتماعات، قرأت المنشور من كل الاجتماعات في قصة، الشباب تتداول الخبر ليحددوا الدور الذي يمكن أو يجب أن أو سيتوجب على كل منهم أن يلعبه في الصراع. يبدأ كل إنسان يتسالم أنا إيش دوري وإيش علي كواجب شرعي أنا أساهم. يقول وهذه هامة جدا سجلي لك ملاحظة، يقول أما أعضاء أحزاب المعارضة، معارضات سياسية اللي موجودة في البلد وفوجئت في وجود ثورة مسلحة على النظام اللي هي بتعارضه سياسيا من 30 سنة، حزب الوفد اللي وفد 30 سنة بعارض، حزب الشعب نفس الشيء، حزب التجمع نفس الشيء، أحزاب الخلافة فوجئت ولا ناس مسلحين حملوا السلاح، فتجتمع أحزاب المعارضة الذين اقتصروا حتى ذلك الحين على إلقاء الخطابات أو كتابة مقالات اللي كان نظام معارضة كل هذا على هذا الشكل، فإنهم يلفون أنفسهم مضطرين لاتخاذ موقف ما. فهو يقول أحزاب المعارضة نحن إيش نقول؟ تضطر الجماعات الإسلامية السلمية الموجودة في البلد اللي قامت فيها الثورة أن تعمل اجتماع تقول يا جماعة نحن إيش هنسوي في جهاد؟ طلع نحن إلى الآن بنسوي كذا وكذا، هنتبنى هذا الجهاد، هنعارضه، هنقاومه. أنا سجلت ملاحظة على كل الإسلاميين اللي حصلت ثورات في بلادهم في المرحلة الحالية في كتاب التجربة السورية، قلت أن الإسلاميين وضعوا نفسهم في مخطط من 4 مراحل في مواجهة الثورة، والذي فعله الإسلاميون غير الجهاديين إلى الآن أنه أولا الاستنفار، ثانيا التبني، الاستنفار أولا، ثانيا عفوا المديح، ثالثا التبني، رابعا الإجهاض. أول شيء بيستنكر، ثاني شيء بيمدح، ثالث شيء بيتبنى، لما بيصير له يد في القضية بيجهده. وهذا حصل بكامل المراحل في بلاد الشام، انهم استنكروا قيام الجهاد في سوريا، واول البيانات وضعته في كتاب التجربة السورية بيان للاخوان المسلمين يتبرؤون فيه من ابراهيم اليوسف، ويتبرؤون من حال افضل عملية جهادية فارس في سوريا حدث مدرسة مدفعية، ويقولون نحن ننادي بمجيء لجان دولية محايدة تثبت أن الإخوان المسلمين ليس لهم أي علاقة في الجهاد الحاصل في بلاد الشام. موجودة الوثيقة وأنا نقلتها من مجلة المجتمع الكويتية، وهي الوثيقة رقم 1 في كتاب الدروسي. يمكن نقرأ بعض الدروس إن شاء الله. بعد مرحلة قصيرة خرج عملية مديح المجاهدين الأبطال الذين أفرزته، وكأنه ما قال الكلام الأول. هذا الكلام أذانوا في عملية خالد الإسلامبولي. بعد ذلك صار شهيد الحركة الإسلامية خالد الإسلامبولي. نفس المثال. بعد ما بيصير الإخوان المسلمين أدانوا كل عمليات عبور النهر وقتال اليهود أثناء حرب الصليب. فتحيجا أدان كل عمليات مقابلة الجيش السوري في لبنان، ولكن لما قتل الناس من جماعته تركوا جماعته وذهبوا ودخلوا في المجاهدين، راح إلى الخرابات اللي نشأت عن القصف، فعمل كم صورة وطلع صور الشهداء وجمع تبرعات وعمل حاله خلصان. الأحزاب المعارضة السياسية من كل الطوائف سواء كانت قومية أو وطنية أو إسلامية أو غيرها يجب أن تستثمر هذا الحدث. هناك قنبلة قد ألقيت، حجر نزل وسط الماء، سبت دوائر، كل الناس تتفق مواقف على أساس. فغالبا يكون استنكار ثم مديح ثم تبني. تبني إيش؟ يعني نفس طريقة يقول له ما أجمل هذا الحصان، بعد ما أجمل حصاننا. تعرف القصة البدوية، هذا واحد يهودي ولا ما ادري ايش ركب مع واحد على الطريق، وقفوا معه حصان، قال له ركبني ركبوه، فقال له ما اجمل ما اسرع حصانه، مشوا مرحله قال له ما اسرع هذا الحصان، مشوا مرحله قال له ما اسرع حصاننا، فوقف قال له انزل لانه بقي اخر حيث في ما اسرع حصانه. هي قصه مشهوره في القضيه. اول شيء قال له لا حصانك، بعدين هذا الحصان بدون صاحب، بعدين حصاننا مع بعض، قال لي عم نزل سنة الحصان. فالإسلاميين لا دائما الغير موافقين على هذا الجهاد. أول ما يقوم الجهاد يقول إيش هذا الجهاد، بعدين إيش هذا جهادكم، هذا جهادنا، بعدين يحصل شيء في التحاربات مع العثمانيين. فالعملية الأخيرة هي عملية الجهاد. فهو يقول أن أحزاب المعارضة فعندما تضع مخطط شامل يجب أن تأخذ بعين الاعتبارات الماضي والحاضر والمستقبل. من المستقبل أنك أنت في الماضي فهمت التاريخ، في الحاضر ترسم خريطة للقوى الموجودة، خريطة للقوى الموجودة. في المستقبل يجب أن تضع تصور أن الأحزاب الموجودة إيش سيكون موقف هذه الأرض، الإخوان المسلمين إيش هيقولوا، حزب التحرير إيش هيقول، التبليغ، الصوفيين، السلفيين، العلماء فردا فردا، جماعة جماعة، كل واحد من هؤلاء إيش سيكون موقفه من هذه الانتفاضة. يقول وتقوم الضربة المنفذة بدور عامل مساعد على تحديد انتماءات جديدة وأوضاع مستقبلية. وهذا اللي بيحصل، إنه في وضع ساكن راكد جد أنت هزيته، فبيعمل عملية تفتح للوضع القائم وإعادة توزيع انتماءات. ففي ناس من الإخوان بيطلعوا بيصيروا معك، في ناس الإسلاميين بيصيروا مكفرين، في ناس من المكفرين بيتوبوا بيصيروا إسلاميين، وهكذا. عملية الهزم بتغربل كل النفسيات الموجودة وتضع كل واحد بالترتيب الجديد حسب الحال الجديدة التي نشأت. ولذلك لما تتأمل قول الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما راح يترككم على هذه الحالة الترتيب حتى يميز الخبيثة من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فما كان الله ليذر، ما راح يترككم على هذه الحالة اللي أنتم فيها حتى يأتي حدث يميز الخبيث من الطيب. نقول هنا في الملاحظة 46 هذا الكلام اللي نحن تكلمناه هو توصيف للبدايات ومقارنة، هذا نتركه للأخير. نقول ممكن نعمل مقارنة بأمثلة حصلت في البلاد الإسلامية، وكيف كانت البداية عمل مسلح في مصر، لماذا؟ كيف كانت بداية عمل مسلح في ليبيا، لماذا؟ كيف كانت بداية العمل المسلح في بلاد الشام، في البلاد اللي حصلت في انتفاضات وما اكتملتها؟ ندرس فنجد القواسم المشتركة بين بدايات الانتفاضات هذه. بداية العمل المسلح عليه السلام في الجزيرة كيف بدأ، في عملية احتجاج على احتلال أجنبي في بلاد الشام، عملية استفزاز نصيري طائفي موجود حكم البلاد، في مصر عملية رد فعل على تصفية الفيارات الإسلامية وغفيالة في الشوارع في دولة كان فيها قانون ومحاكم. في ليبيا هي عبارة عن عملية انكشاف مخطط للبناء في مرحلة مبكرة، فدخلوا في عملية البناء من خلال المعركة بصورة اضطرارية إجبارية. وفي الجزائر كيف بدأ سقوط انهيار نظام ديمقراطي إسلامي. فنحن دراسة هذه البدايات كلها تجعلك تستطيع، مثل لما تدرس هندسة عشرات الأبنية في كلية العمارة بيعمل لك أمثلة، تدرس متاحف وقصور ومباني وكذا، فلما بيمتلئ مخك بعشرات المخططات تستطيع أن تأتي لبلدك وتضع مخطط. ولذلك جاء رجل إلى الأعشى الشاعر، قال يريد أن يتعلم الشعر، واحد وضع ابنه قال له أريد أعلم الشعر، فأعطاه، فقال له أعطاه 100,000 بيت أو هذا كمية كبيرة هائلة، قال له إذا فاحفظها وأبي، فراح حفظ كل هذه الأبيات. فلما جاء قال له إذهب تتلها، يعني روح شهرين ثلاثة فانسها وأبي حتى ما تقلد الأبيات اللي أنت قرأت، خذ الآن فرق القوالب الشعرية والموازين والتفعيلات الوضعية كلها في راسك، إذا ما نسيت معناتها حتكرر نفس الأشكال، وأنا ما أريدك تكرر وإليك تبدع. أنت تحفظ القوالب وتحفظ العلم ثم تنسى الشعر فتأتي فتنفذ من عندك شعر. فلما تدرس في الهندسة نفس الشيء، تدرس أنت قوانين ومثل وأوضاع نموذجية وأوضاع كذا مثل اللي ندرسه، مش بالضرورة تستطيع تنتج على منوالك، بل يجب أن لا تنتج على منوالك. ما تأتي إلى بلاد الشام تقول صار كذا كذا كذا تجرب أنها فاشلة، أنا ما بعمل فيه، صار كذا وكذا وكذا في كوبا تجرب نفسها، أنا بعمل فيه. الظروف التي أدت إلى نجاحات لا تتكرر، يجب أن توجد ظروف تؤهلك للنجاح يعني أنت متناسب معه. فيقول أن هناك انتماءات جديدة وأوضاع مستقبلية. قلنا هنا هذا تكلم على الخيارات الانتهازية، خيارات الانتهازية، وكتبنا القاعدة العامة للثورة أن الثورات يقوم بها العباقرة، ينظر لها العباقرة، ويقوم بها المجانين، بمعنى الناس الفدائيين اللي ما يحسبوا حساب في مصالح الخاصة، ويحسب ثمارها الانتهازية. ونريد ولو لمرة واحدة لله تعالى نسوي لنا تجربة نخططها وننفذها ما يحسب ثمارها، ونخرق هذه القاعدة في التاريخ ولو لمرة واحدة. يعني نحن ننظم حركة ننظر لها ثم نقولها نشرف عليها نتعامل فيها مع واقعنا ثم نحسب ثمار. لاحظ أنت في أفغانستان كيف حصلت الأمور، وما محاولة الطالبان الأخيرة إلا نرجو يعني أخذنا بكل سبل إحسان الظن إلا هي محاولة لتعديل النتيجة التي حصلت، وهي أن ثورة خطط لها العباقرة والمخلصين والطيبين ثم نفذها الناس البسطاء باعوا نفسهم وراحوا، ثم حصل نتيجتها الانتهازيين والناس اللي دخلوا ثابت وبدلوا نعمة بطائق أخرى. فنفس القضية كل الثورات حصلت فيها نفس الشيء. فيقول يتساءل يقول فمن سينضم للثائرين؟ ما أقول تترتب ولاءات جديدة؟ فيبدأ الآن يقسم الشرائح، يقول فمن سينضم للثائرين ومن سيبقى على الحياد ومن سيترك مبادئه ليشارك الطاغية قضيته. نعرف أن الكلام على الشيوعيين بس هو نفس المسألة، هي سنة قومية أنه في ظلم فمباشرة فيه كتبتنا في التعليق الدوائر الثلاثة أنصار وحياد وأعداء. مجرد ما ألقي الحجر تولد عندك ثلاثة دوائر، دائرة للأنصار، طبعا ما تكلمنا عن الدائرة الخاصة لأنها هي التي ألقت الحجر، الجهة الخاصة بك هي التي ألقت الحجر، فتكون هناك ثلاث دوائر، دائرة الأنصار يعني المؤيدين، ودائرة الحياد الغير منتمين وهي أكبر دائرة، عادة تكون أكبر دائرة غير منتمين، ومن سيترك مبادئه ليشارك الطاغية قضيته. يا أنا عمر فيه الكفر الرواح في اليمن الصراح، ولا ماذا ايش القصيدة هي اللي عملوها الكاتب؟ ايه دستور اليمن الكفر البواح في دستور الايضاح في دستور البواح، بس ما ادري ايش الفتاح واحد شغله هيك